بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. هذه الآية الكريمة وهذا الحديث النبوي الجليل فيه حث على رعاية الأهل والأولاد، وأن يعتني الإنسان بهم، وأن يرعاهم، وأن يسوسهم، وذلك بتربيتهم وتقويمهم وتهذيبهم وحثهم على مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب، ولا سيما في وقتنا الحاضر الذي كثرت فيه الصوارف وكثرت فيه الفتن وعمت فيه المحن. فالوالد والوالدة عليهما مسؤولية عظيمة جدا، مسؤولية عظيمة سيسألون عنها أمام الله تعالى. فيجب عليهم، بل يجب عليهما أولا إخلاص النية لله تعالى، لأن النية الحسنة والنية الطيبة تبلغ أثرها ويحصل المقصود من خلالها. وثانيا أن يحرص، أعني الوالدين، على تنشئة الولد من ذكر وأنثى من حين صغره، أن يحرص على تنشئته التنشئة الإسلامية، وذلك بأن يغرس في قلبه محبة الله تعالى وتعظيمه والخوف منه. لأنه متى أحب الله وعظم الله وخاف الله قام بأداء الواجبات وترك المحرمات، فيغرس في قلبه هذا الأمر، أعني محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة الصحابة، حتى يكون عند هذا الولد رغبة ذاتية وعنده سياج منيع يمنعه من ارتكاب المخالفة. ومنها أيضا من الأمور المهمة أن يحرص الوالدان على التعليم قبل التأديب. بعض الآباء أو بعض ولاة الأمور تجد أنهم يؤدبون أولادهم قبل أن يعلموهم، فإذا حصل منهم خطأ أو زلل تجد أنه يؤدبه إما بضرب أو تعزير أو غير ذلك، وهذا في الواقع خطأ. أعني أن تقوم بتأديبه قبل أن تعلمه، بل الواجب أن تعلمه أولا ثم تؤدب ثانيا. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، أعني إلى أنه ينبغي للمربي من والد ووالدة أن يعلم ثم يؤدب. قال النبي عليه الصلاة والسلام لمالك بن الحويرث، مالك بن الحويرث رضي الله عنه قدم على الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه نفر نحو من 20 من الشباب ليتعلموا من الرسول صلى الله عليه وسلم. قال مالك بن الحويرث رضي الله عنه: وكان النبي صلى الله عليه وسلم رؤوفا رحيما، فلما رأى أن قد اشتقنا إلى أهلنا لما رأى أن فيهم اشتياقا إلى أهلهم قال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم وأدبوهم. هذه الجملة فعلموهم وأدبوهم تدل على أنه يبدأ بالتعليم قبل التأديب. وأيضا أنت إذا أدبت أنت إذا علمت ثم أدبت تكون قد أقمت الحجة. وأما إذا أدبت ولم تعلم فإن الحجة عليك لا لك، كيف تلومه وكيف تزجره وكيف تضربه على أمر قد فعله جاهلا، والجاهل معذور. فعلى الآباء والأمهات أن يحرص على هذا الأمر وهو التعليم قبل التأديب، لأنك إذا علمت فقد أقمت الحجة على هذا الولد من ذكر أو أنثى. أيضا من الأمور التي ينبغي للوالدين أن يلاحظاها بالنسبة لأولادهم معرفة من يصاحبونه، هل أصحابهم من الأخيار أو من الأشرار، هل أصحابهم ممن يحافظ على القيم والأخلاق وعندهم حسن في السلوك والطريقة والمنهج أو لا. كل هذه الأمور يلزم الوالد والوالدة أن يعرفاها. لا تجعل ولدك يصحب من شاء أو ممن شاء، ولا تجعل ابنتك تصاحب من شاء أو من شاءت، بل لا بد أن يكون من يصحبه ابنك أن يكون معروفا عندك بالخير وحسن الخلق والأدب ونحو ذلك. وإذا رأيت شخصا يصحب ابنك وهو على الضد من ذلك بأن يكون من أهل الشر أو أهل الفساد أو أنه متأثر بأخلاق أهل الشر والفساد، فعليك أن تحذر ولدك من مصاحبته ومن مجالسته، لأن الصاحب ساحب. الصاحب ساحب يعني أنه يتأثر بأخلاقه مهما كان. فالإنسان قد يكون عنده ثقة في نفسه أنه لن يتأثر، ولكن مع مرور الزمن تجد أنه انسحب عن أخلاقه التي كان عليها واتصف بهذه الأخلاق التي عليها من يصاحبه. أيضا من الأمور التي ينبغي للوالدين العناية بهما هي زرع الثقة في نفوس الأولاد من ذكور وإناث، لأننا في هذا العصر أسلوب المنع والقمع قد لا يجزي شيئا. يعني كونك تمنع ولدك من أشياء من الهاتف الجوال أو تمنعه من بعض الألعاب أو نحو ذلك، هذا لن يجدي شيئا، بل ربما تكون أضراره أعظم من منافعه. أضراره أعظم لأنه قد يشتري يعني هاتفا وأنت لا تدري عنه، قد يذهب أيضا إلى أناس يشاهد عندهم هذه الألعاب أو يلعب هذه الألعاب وأنت لا تدري عنه. لكن المطلوب أن تجعل على ولدك رقابة ذاتية. هذه الرقابة الذاتية من أين تأتي؟ مما غرست في قلبه من محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبيان ما يضره وما ينفعه. لا بد أن تبين لولدك أن هذا الشيء نافع هذا الشيء ضار. أما مسألة أنك تمنعه من كذا وتمنعه من كذا وتمنعه من كذا، هو لو امتنع أمامك فما عنده من رغبات وما عنده من يعني ميل إلى هذا الشيء سوف يجرفه ويجعله ينظر إلى هذا الأمر الذي خشيت عليه بل أشد منه. إذن علينا أن نحرص على أن نجعل أو أن نحصن أولادنا فيما يتعلق بالرقابة الذاتية، أنهم رقباء على أنفسهم، يعرفون النافع ويعرفون الضار. لأن السيطرة على هذه الأمور في هذا الوقت لا يمكن. وأيضا كونك تجلس ملازما له تنظر ماذا يفعل، أي موقع دخل وأي موقع خرج، أيضا هذا في صعوبة، الإنسان عنده أشغال وعنده أعمال، إذن لم يبق إلا أن تعطيه الثقة مع رقابة ذاتية لله عز وجل، بأن تغرس في قلبه محبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام، وتبين له ما ينفع وما يضر من هذه الأمور، وحينئذ أيضا تكون على صلة معه، ماذا يدخل من المواقع، تسأله مثلا ماذا ماذا ماذا فعلت، أو ما هي المواقع التي تزورها، أو تحث على مواقع معينة فيها منفعة له، إما في دينه وإما في دنياه، أو يستفيد منها في أمور دراسية أو نحو ذلك مما يكون فيه إشغال له وفيه فائدة. والإنسان متى أخلص النية لله عز وجل وسعى في إصلاح ولده وتقويمه وتهذيبه وتعليمه، وأصلح نفسه أيضا، لأن صلاحك أيها الأب وصلاحك أيها الأم هو عنوان على صلاح الأولاد، على صلاح الولد. ولهذا قال العلماء رحمه الله: إن صلاح الآباء عنوان على صلاح الأبناء، بل قد يتعدى الصلاح إلى الذرية وإن نزلوا. ففي قول الله عز وجل في سورة الكهف: وكان أبوهما صالحا، كان أبوهما، قال المفسرون أبوهما هو الجد السابع، واستدل به بعضهم على أن صلاح الولاء الوالد عنوان على صلاح الولد. فعلينا أيها الإخوة من الآباء والأمهات أن نحرص على هذا الأمر، وهو تقويم الأبناء وتربيتهم وغرس الثقة فيهم وبيان ما يضرهم وما ينفعهم، بحيث تكون هناك رقابة ذاتية لأنفسهم على أنفسهم. ولا ننسى أمرا مهما وهو الدعاء، نلجأ إلى الله عز وجل دائما بالدعاء أن يصلح أحوالهم. ومن هذه الأدعية قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ومنه أيضا قول الله تبارك وتعالى في عن عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فالإنسان يكثر من هذا الدعاء: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، يعني هب لنا من أزواجنا، وهذا يشمل الزوج والزوجة، وذرياتنا يعني من أولادنا، من أولاد الأولاد وأولاد البنات وإن نزلوا، يعني من نسله، قرة أعين يعني ما تقر به أعيننا، وذلك بصلاحهم واستقامتهم على شريعة الله. وأيضا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. والإنسان إذا أقبل على الله تعالى بصدق وإخلاص ورغبة وتحرى الأوقات الفاضلة، يعني من الأزمنة الفاضلة، وتحرى أيضا الأحوال الفاضلة التي يكون الدعاء فيها حريا من الإجابة، فإن الله عز وجل سبحانه وتعالى لا يخيب من رجاه ولا يرد من دعاه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يعيننا على أداء هذه الأمانة، أمانة تربية الأولاد وتنشئتهم، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونأخذ ما يسر الله عز وجل من الأسئلة. تقول: مضى ثلث الشهر، فما التوجيه في من قصر في الأعمال الصالحة؟ نعم، اليوم هو اليوم العاشر، وقد مضى مضى ثلث الشهر، وسوف يمضي نصفه، وسوف يمضي ثلثه، وسوف يمضي كله. فعلى الإنسان أن يستدرك ما حصل منه من خلل أو تقصير. قد يكون الإنسان حصل منه خلل وتقصير في هذا الشهر، إما فيما يتعلق بالصيام، أو فيما يتعلق بالصلاة، أو فيما يتعلق ببره بوالديه، أو فيما يتعلق بغير ذلك. فما حصل منك من تقصير في هذا الشهر فحاول وجاهد نفسك على استدراكه، والعمل والجد في الازدياد من العمل الصالح. يقول: ما حكم من تظاهرت بالصيام في رمضان أثناء العذر الشرعي، وهل يجب أن تأكل وتشرب؟ كون وتتظاهر هذا لا حرج، يعني إذا كانت تخجل أمام أسرتها أنها مفطرة وأنها قد أتاها العذر، كون تتظاهر يعني لا تأكل ولا تشرب أمامهم وهي فيما بينها وبين نفسها تأكل وتشرب، نقول لا حرج في ذلك. يقول: ما سبب ورود آية الدعاء بين آيات الصيام؟ لعل هذا يعني مما يدل على أن الدعاء من الصائم أو أن دعاء الصائم له شأن عظيم، لأن الله عز وجل ذكر إجابة الدعاء بعد آية الصيام، فقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولهذا قال بعض العلماء إن هذا يدل على أن الدعاء في حال الصيام له شأن. يقول: ما حكم مسح الوجه باليدين بعد دعاء القنوت؟ مسح الوجه باليدين بعد الدعاء عموما قد اختلف العلماء رحمهم الله فيه، فمن العلماء من قال إنه يستحب، وروى في ذلك حديثا في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا مسح وجهه بيديه، وهذا الحديث ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام وصححه. ومن العلماء من قال إن مسح الوجه باليدين، مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، أنه بدعة ولا أصل له، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا هو القول الراجح أن مسح الوجه باليدين بعد الدعاء ليس له أصل. لكن لو أنك رأيت شخصا يمسح وجهه بيديه بعد الصلاة فلا تنكر عليه، يبين له إن استجاب، وإلا لا تنكر عليه، لأن من العلماء من يصحح حديث مسح الوجه باليدين. يقول: ما حكم صيام من ينظر إلى الحرام؟ هذا في الواقع صام عن الأكل والشرب ولم تصم جوارحه، هذا في الواقع الذي يصوم عن الأكل والشرب ولكنه لا تصوم جوارحه، هذا نخشى أن يكون ممن ليس له من صيامه حظ سوى الجوع والعطش، رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. فعلى الإنسان أن يحرص على، بل يجب عليه أن يحرص على اجتناب المحرمات، أداء الواجبات واجتناب المحرمات، وأن يشغل أوقاته فيما يقربه إلى الله عز وجل. قال: هل التسبيح عند آية التسبيح والتعوذ عند آية العذاب خاص بالصلاة النافلة أم يشمل الفريضة؟ الجواب: هذا خاص بالنافلة، فكون الإنسان يستعيذ عند آية العذاب ويسأل الله عز وجل الجنة عند آية التي فيها ذكر الجنة، أو يسبح عند التسبيح، هذا خاص بالنافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعله في الفريضة، فقد كان يصلي الفرائض، ولم ينقل أنه كان يسبح عند آية التسبيح ويتعوذ. ولأنه أيضا لو قلنا إنه يجوز الإنسان أن يتعوذ عند آية عذاب وأن يسأل عند آية نعيم، فالقراءة سوف تطول، أو القيام، زمن القيام سوف يطول، وربما يكون فيه مشقة على المأمومين. قال: هل الأفضل للمؤذن أن يفطر على تمرة ثم يؤذن حتى يدرك سنة تعجيل الفطر؟ لا، ما يضر، يعني الأذان ما يستغرق دقيقتين، نحو دقيقتين، فكونه يؤذن ثم بعد أذانه يفطر ويكتب له الأجر إن شاء الله. قال: هل يؤجر الإنسان على قراءة القرآن بغير تدبر؟ الجواب: نعم، يؤجر على ذلك، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. لكن لا ريب أن كونه يقرأ بالتدبر والتعقل هذا أولى، لأنه حينئذ ينتفع من حيث الأجر، وينتفع أيضا قلبه، فيحصل انتفاع بالتدبر، قلبه ينتفع ويحصل على الأجر والثواب. طيب يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه؟ هذا سبق الكلام عليه مرارا، وقلنا من لم يدع قول الزور، الزور كل قول محرم، والعمل به يعني العمل بكل قول محرم، فليس لله حاجة، الحاجة هنا بمعنى الإرادة، يعني أن الله عز وجل لم يريد من عباده أن يدعوا الطعام والشراب، وإنما أراد منهم ما فوق ذلك وهو تحقيق التقوى. يقول هل يقال دعاء الاستفتاح في صلاة التراويح في كل تسليمة؟ نعم، يشرع أن يستفتح ويستعيذ في كل تسليمة، يعني كل تسليمة صلاة مستقلة. وأما فعل بعض الأئمة من كونه يقول الاستفتاح في التسليمة الأولى فقط وأما البواقي فلا يستفتح، فهذا خطأ، وهذا أيضا من جهله، لأن العلماء نصوا رحمهم الله على أن كل ركعتين من قيام الليل فلها أحكام خاصة، يعني كل ركعتين لها حكمها. ما أفضل وقت لقراءة القرآن في رمضان؟ ظاهر السنة أنه الليل، لأن جبريل عليه السلام كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في الليل، وفي آخر عام درسه القرآن مرتين، ولأن الليل أيضا يحصل فيه تواطؤ القلب وعلى القراءة لبعد الشواغل ونحوها. قال يقول إمامنا يصلي التراويح تسليمة ثم أربع ركعات ويوتر بالخامسة كلها بسلام واحد، هل هذا مشروع؟ نعم، يقصد أن إمامه يصلي التراويح يسرد خمسا. نقول هذا العمل خطأ، هذا العمل خطأ، أعني أن يسرد خمسا أو سبعا، وإنما المشروع أن يسلم من كل ركعتين. أولا لأن فيه إشقاقا على المأمومين وإتعابا لهم، لأن من المأمومين من يريد أن يصلي ركعتين ثم ينصرف، فأنت تحبسه إلى آخر الصلاة. وثانيا أيضا أنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بأصحابه أنه يصلي بهم هذه الصلاة، يعني أنه يصلي بهم سردا، وإنما كان يسلم من ركعتين. إذن كون الإنسان يسرد الخمس أو يسرد السبع، نقول هذا إنما يكون فيما إذا كان الإنسان يصلي وحده أو كان يصلي بجماعة محصورين، كانوا ناس محصورين. أما في المساجد العامة فلا يفعل ذلك، أولا لأن فيه إشقاقا على المأمومين والأيسر لهم أن يسلم من كل ركعتين، وثانيا أيضا أنه مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لم ينقل أنه كان يصلي بأصحابه ليلا خمسا ولا يزيد خمسا مثلا سردا، وإنما كان يسلم من كل ركعتين. نعم، هو إذا صلى وحده كان يوتر بثلاث ويوتر بخمس ويوتر بسبع ويوتر بتسع، لكن هذا فيما إذا كان يصلي وحده. نعم، يقول هل يشترط، يقول كيف تتحقق سنة التعجيل في الفطر؟ تتحقق سنة التعجيل في الفطر بأن تبادر إلى الفطر من حين ما تغرب الشمس، يعني مثل إذا أذن المؤذن وكان المؤذن منضبطا فبادر. يقول هل يشترط قيام جميع ليالي رمضان لإدراك الفضل الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان؟ نعم، ظاهر الحديث من قام رمضان أن من قام بعضه لا يحصل له هذا، وهذا يدل على أنه ينبغي لنا أن نحرص على قيام رمضان كاملا، يعني أن نقومه جميعا كل لياليه، لا ندع شيئا من الليالي، يعني قال من قام رمضان، والذي يقوم أحيانا ويدع أحيانا لا يصدق عليه أنه قام رمضان وإنما قام بعض رمضان. قال هل يجوز المؤذن إذا أذن المغرب أن يرجع بيته ليفطر مع والده ويرجع للإقامة، علما أن البيت قريب بالمشي لا بالسيارة؟ نعم، لا حرج، يعني لو فرض أن المؤذن أذن في المسجد، إذا فرغ من ذلك إن شاء ذهب إلى بيته إذا كان قريبا من المسجد وأفطر معهم، وإن شاء أفطر في المسجد. المهم أنه لا يتأخر في الإقامة، يعني لو أن الإمام جاء ولم يجده حينئذ قد يحبس الإمام ويحبس الجماعة. قال: شخص نوى السفر وخرج من بيته بعد الأذان لصلاة الظهر، فهل يقصر في الطريق أم يتمها لأنه خرج من بيته بعد دخول الوقت؟ الجواب أنه يقصر، فالإنسان إذا سافر بعد دخول الوقت، يعني بعد أن دخل الوقت وبعد أن أذن المؤذن، فإنه يقصر الصلاة، لأن العبرة بالصلاة العبرة بفعلها العبرة بوقت فعلها. إن فعلها في السفر قصر، وإن فعلها في الحضر أتم. أيضا العكس، لو أنه دخل عليه وقت الصلاة وهو في السفر ثم أتى إلى البلد، في هذه الحال نقول بالنسبة له إنه يتم الصلاة، ما نقول يقصر لأنه أدرك الوقت وهو في السفر. يقول: من قطع مسافة 100 كيلو فهل تعتبر هذه المسافة مسافة قصر في العرف؟ لا، العرف الذي يذهب 100 كيلو ويرجع في يومه لا يعتبر سفرا، والسفر يعتبر بأحد الطولين، إما طول المدة وإما طول المسافة. فالمسافة الطويلة في الزمن القصير سفر، والمسافة القصيرة في الزمن الطويل سفر. يقول: هل يجوز أن تدفع كفارة اليمين لشخص واحد بما يكفيه لمدة 10 أيام؟ لا بد من تعدد المساكين للآية الكريمة، قال الله عز وجل: فكفارته إطعام 10 مساكين، فلا بد من تعدد المساكين. قال: ما حكم الإسراع بالسيارة لإدراك الصلاة، وهل له حكم من يسرع في الممشى؟ لا، وإسراع بالسيارة إذا كان يصل إلى درجة التهور فهذا حرام ولا يجوز، لأنه يعرض نفسه ويعرض غيره للهلاك. وأما إذا كان الإسراع معتادا فلا حرج في ذلك. إذن الإسراع في السيارة لا حرج فيه إذا كان معتادا ولم يتضم ولا يخشى منه الضرر، لا على القائد سائق السيارة ولا على غيره. وهل له حكم من يسرع المشي في الصلاة؟ نقول: حتى الإسراع المشي في الصلاة لا بأس. قال الإمام أحمد رحمه الله: في من سمع الإقامة لا بأس بعجلة لا تقبح. يقول: نوى سنة الضحى بس لما ما جاء وقتها بعد الشروق بربع ساعة تقريبا، وغلبه النوم حتى جاء وقت النهي المغلظ قبل الظهر بربع ساعة، فهل تكتب له هذه السنة؟ نعم، أقول ما دام أنه نواها وسعى لكنه حيل بينه وبينها بالنوم، يرجى له إن شاء الله أن تكتب له الأجر. قال: ما حل الوسواس عند أي عمل صالح والنفس أو الروح تسب الذات الإلهية، هل هذا يدل على قوة الإيمان والتقوى؟ نعم، هذا في الواقع يدل على كونه مثلا يسب ذات الإلهية، يدل على تسلط الشيطان على هذا الشخص، ويدل أيضا على ضعف عزيمته وإرادته. فعلى الإنسان في مثل هذه الأمور ولا سيما ما يتعلق بالذات الإلهية أن ينتهي وأن يكف. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يصل إلى من خلق الله، حينئذ فليكف ولينتهي وليقول: آمنت بالله، الله ربي، لا أشرك به شيئا. قدمت على وظيفة معلم حلقات في إحدى الجمعيات الخيرية، وقالوا لي بالأمس: أرسل رقم حسابك حتى ينزل لك الراتب من هذا الشهر، وأنا لم أعمل خلال هذا الشهر ولم أدري أني قابلت إلا حين قالوا لي أرسل رقم حسابك، ولو أردت العمل فيما بقي من الشهر فلا يمكنني، لأنهم أصدروا قرارا قبل رمضان بنحو أسبوع بإيقاف الحلقات مؤقتا لعارض تقديم اختبارات، هل يحل لي هذا؟ لا، ما دمت لم تعمل إطلاقا فلا يحل لك شيء من الراتب، اللهم إلا إذا كان عندهم نظام أن من يعينونه مدرس يعطونه مكافأة تشجيعية، فأنصحك أن تراجع يعني الإدارة الجمعية أو مجلس إدارة الجمعية حتى ينظروا في موضوعك. يقول: امرأة توفيت ولها بنات وابن ابنها، هل يرثها ابن ابنها أم أخواتها العصبة؟ يقول: امرأة توفيت ولها بنات، البنات اللي يرثن لهن الثلثان، وابن ابن هذا يكون له الباقي، ابن لمن يكون الباقي. فالميراث يكون هكذا يوزع، بنت البنات لهن الثلثان والباقي لابن لبن. يقول نريد مثالا توضيحي لحساب زكاة الذهب، ما تحسب سعر الجرام ذلك الذهب عند وقت الشراء أو عند السوق الحالي؟ لا، من عندها حلي وتريد أن تزكيها وتذهب إلى الصائغ يعني بائع الذهب وهو يزن الذهب ويقدره، يأخذ هذا الذهب ويزنه ويقدره، فإذا كان وزنه مثلا 100 جرام يضرب 100 جرام هذه في قيمة الجرام وفي سعر الجرام، وحينئذ يقول زكاة الزكاة كذا وكذا. طيب، يقول أبي فيه زهايمر ويفطر ونقول له رمضان وما يدري ماذا عليه؟ نقول الجواب لا شيء عليه، ما دام أن هذا الرجل قد أصابه زهايمر وفاقد يعني قد بلغ من الكبر عتيا بحيث أنه بلغ حد الهذيان، فلا شيء عليه، لا يلزمه لا صيام ولا إطعام لأنه غير مكلف. هذا ما تيسر إجابة عليه، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.